ottimo quindi io voglio io quindi ma ci metterà in intercevo di tutto quello che non ha di bolla no? انت ما حد يسمع انت ما حد يسمع الشيخ يا اما حاجه اللي تسمع تسمع مش حتى لو كنت شفت عبد الله بن بدر حلو ولا وحش لكن هي سالوك على العلم سالوك على العلم ما انت شفتني اهو ربنا يبارك فيك طب الاخوه قعدوا سنين بس عشان يشوفوا بقى حول فيهم ساعه بس بقى اما باقي الاخوان الله يرضى عليكم وانا مش عارف في حصه مره ولا فيش حول الله بليها ان شاء الله الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام الفريقان بذاته الكريمة وبعد الله يسلم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم يقال وخير أعمالنا صلاح بها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة من رزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد أرجو طبعا الهدوء التام أنا نازل والله كنت أعتذر ولكن حرصا على هذا الجمح يعني قررت إن أنا لابد وأن أنزل أما أنا فأنا منهك تماما وأعتقد إن حضروا معنا الجمعة ساعة ونصف لما يعني أقول إيه حسيت إن أنا مش قادر أرفع رجلي آمين يا رب العالمين فوالله يعني أنا طالع من ساعة ما تركتكم في الجمعة ما أيقظني إلا الصلاة غير كده ما كنت أقوم من مكاني وما زلت إن شاء الله تعالى بس إكراما لكم ولمن جاء من أماكن بعيدة وحرصا على أن يعني نتواصل في هذا الموضوع فأرجو إن شاء الله الهدوء وإن شاء الله لا نطيل يعني نحاول بقدر الإمكان أن نوفي الغرض دون إطالة إن شاء الله تعالى. قبل ما أبدأ في طبعا كلامنا المعتاد والحديث من قبله وهو المتعلق بهذا الجاهل المتخلف المسمى بطرس طبعا احنا قلنا النهارده بعد خطبه الجمعه ان في استفتاء بيجرى استفتاء شعبي وجماهيري على سحب الثقه من شيخ الازهر. قلت لابد انكم جميعا يعني تساهموا في هذا كلنا خطوه ايجابيه حتى يعلم ان كل المسلمين في مصر لا يريدونه. دي حقيقه. الكابول اللي صوروه لسحب الثقه من شيخ الازهر وفيه العنوان معي ان شاء الله بدون جلبه بعد المحاضره انا في اثنين اهم اخين يصوروا كم ان شاء الله تصور 100 و150 ويتوزع على الاخوه بحيث انكم تنجوا الكابولات دي وتبعت لانها كما قلت استفتاء الغرض منه انت عايز شيخ الازهر ولا لا فانت قادر هتقول ايه يعني. خلاص ماشي نعم ليه عن طريق البريد نعم عن طريق البريد هتطبقه عندك العنوان المكتوب هتكتبه على الزر مش هتكتب اكتر من ان الاجابه نعم ولا لا واسمك وعنوانك مش هبعت لك ردود ما تخافش ان مصر كلها هتقول لا فلو هياخدوا هياخدوا البلد كلها فما تقلقش يعني تقول ايه ده تقول تصوير الله طب ما انا لو قلت لا وعرفوا اسمي وعنواني ما انا مش حاسس نفسي طب ما احنا لو كلنا قلنا لا واخد بالك زي ما قلت لكم قبل كده برضه انتوا المفروض كلكم تربوا لحيكم عشان انتوا يعني بتعرضوا الاخوه الملتحين للخطر. يوقف ميكروباص يلاقي واحد ملتحي في قلب الميكروباص فبيسر ان يبدو. لو وقف كل ميكروباص ولقى كل ملتحين ان شاء الله هيقبضوا على مش ملتحين ويريحوهم. يعني لابد ان يكون في تضامن في هذا. فالعادة يعني اريد ان اقول ان شاء الله تعالى اني ما تخلق من هذا، وان شاء الله هذا الكلام يصور. هذه واحدة. الثانية التي نريد ان نتحدث عنها ايضا قبل موضوعنا، واحنا في العادة قبل كل محاضرة كده سنأتي على بعض الاشياء. بقول الامر الثاني اللي انا بنبه عليه اني في محاضره سابقه قلت ان انا دايما بستخدم لفظ كلب وحمار، وقلت ذلك لانهما ورد في القران الكريم. ببساطه شديده جدا احد المتفلسفين، وانا بقول المتفلسفين ليه؟ لان انا بيؤلمني ان يكون الرد بجهل. يعني عايز اللي عايز يرد يكون فاهم وعنده علم، أما يبقى جاهل ويتفلك هذه يعني مسألة أنا لا أحبها. فبعد قال لي القرآن قال كمثل الحمار كمثل الكلب، أنت ما بتقولش مثل، أنت بتقول حمار كده وكلب على طول. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ وهو لو شفت آلات التشبيه ما بقاش تشبيه؟ يعني أنا بس كده، أنا بدرس اللغة العربية عارفين ان انا لو قلت مثل الحمار او حمار ده تشبيه ولا تشبيه؟ ده تشبيه انت حطيت فيه الاداه لانك تريد صفه محدده، وتشبيه حذفت منه الاداه اللي اتعرضت انك انت بصفه محدده بقى انك تخلع كل صفه قبيحه في الحمار وخطاب الشرع. لكن كلاهما في النهايه تشبيه. فمش عارف ايه الفلسفه اللي طلع بيها الاخ يعني. يعني لما قيل عن خالد بن الوليد سيف اخطا النبي كان لازم يقول ايه؟ على حد بقى تعبير الاخ اللي بيسال كان لازم يقول ايه؟ مثل السيف، ما ينفعش يقول سيف كده على طول. طيب ولما قال حمزه اسد الله ما ينفعش؟ جهلك باللغه دي قضيتك، انا لا علاقه لي بهذا. جهلك باللغه هذه قضيته، اما انا فاعي ما اقول تماما واعرف ما اقول تماما الحمد لله رب العالمين، لا اتفوه الا بما اعلم، وما لا اعلم فبقول الله اعلم، يعني وما لا اعلمه كثير، وما بتحركش ان انا اقول الله اعلم سانظر سارى والاخوه عارفين فيا هذا. فاما اقول الحمار وكلب فهذا ايضا ضرب من ضروب التجميل، لان مش لما بقول حمار يعني عايز اقول ان ودانه طويله وليه ايدين، ده ما يعيش الحمار، تخيل، ده مش ذنب، ده ما يحبش الحمار، لأن ربنا خلقه كده. خلقه كده. لكن اللي يحب الإنسان اللي يبقى فيه صفات من صفات الحمار اللي هو لا يعاب عليها وأنت تعاب عليها. بس هو ده المقصد. فأرجو إن اللي يفلسفوا يبطلوا فلسفة، يعني يروح يسمع محاضرة كاملة يقوم يخرج منها بإيه؟ يقول لك ده بيقول حمار وكلب. هو ده اللي انت فهمته من المحاضره؟ هو ده اللي انت فهمته من المحاضره؟ اقول اللي يعمل كده كان حمار يحمله الصهراء. هي حمار كده؟ هذه رساله كده. اقول لك ايه؟ الفلسفه دي انا ما بحبها، يعني لكن انا بقول اني صدقوني الخيل طفح. يعني الانسان لما تجده بينفعل ويخرج خلاص الكل طفح. والنبي احيانا كان يضيق صدره ويسب ويلعن النبي. وبعدين قال لما سئل في هذا قال لهم اني عش الف احلامي ما شرفت عليه ربي. قالت الله ورسوله واحد. قال قلت اللهم اني بشر اغضب كما يغضب البشر. يا ابن مش حضر. اغضب كما يغضب البشر. فأيما إنسان سببته أو لعنته وهو ليس أهلا لذلك فاجعلها له زكاة وأجرا. حديث صحيح مسلم. مش عايز أنا أغضب، يعني أنت عايز كل اللي حاصل ده ونبقى بالله مثلا؟ ده أنا مش فاهم يا ده اللي حاصل يا ابني موت. طب هسمعك اثنين من الحاجات اللي حاصلين قبل ما نخش كده. قبل ما نخش كده اسمع يا حبيبي، في جريده الوقت، الوقت اول من يومين ثلاثه خلاص 14 صفحه، في جريده الوقت نزل الخبر الاتي: محافظ الفيوم كل طلبة دار العلوم، رغم تاني كده محاضر الفيوم لطلبة دار العلوم: أين الطالبات السافرات وأنا خلقان من النقاب؟ ده الخبر. قول لي ممكن يكون تعليقك إيه؟ ورد فعل سعادتك إيه؟ اسمع الخبر. أعرب اللواء محمد مجدي قبيصي محافظ الفيوم عن قلقه الشديد وتخوفه من ظاهرة النقاب. راح يزور طلبة دار العلوم فلقى ما شاء الله يعني كلهم محجبات ومنقبات. الراجل اتفزع، قال ايه اللي انتوا، ايه الهباب اللي انتوا فيه ده؟ امال فين السطور والعلم؟ انا عايز اشوف سكرات وعريات. تخيل محافظ الفيوم بيقول كده، تخيل. اسمع الخبر. أعرب اللواء عن قلقه الشديد، ما احنا قلنا ليه مش عايز ارد الاسم ده لاني يعني مش عايز ارد الاسم، وتخوفه من ظاهرة النقاب. وقال المحافظ خلال افتتاح المؤتمر العلمي الثامن بكلية دار العلوم أمس: أنا قلقان من حكاية النقاب دي. واستغرب القبيصي في المؤتمر الذي حضره حشد من الطالبات المحجبات والمنقبات، قال إن المجتمع الجامعي لابد وأن يضم الطالبات المحجبات والسافرات. الجامعة لازم يبقى فيها كده وكده، ليه كلكم محجبات؟ ليه مش لازم؟ مفيش واقع ليه فيكم كده؟ حلوا المسألة خلاص. اتفضل. محافظ بيقول كده، محافظ بيقول كده، خلاص حكمنا. لابد أن يضم الطالبات المحجبات والسافرات، وأنا شايف أن الجميع أمامي محجبات ومنقبات ومفيش سافرات. ليه؟ ليه صحيح؟ بيسأل ليه؟ أعرب عدد كبير من المشاركين والمشاركات في المؤتمر عن استيائهم من عبارات القبيصي. التعليق من الوقت، أنا مش هعلق، أنا سمعت التعليق الوقت، التعليق من الوقت: سيادة اللواء الوزير محافظ الفيوم، إذا كنت تسأل عن طالبات كلية دار العلوم، تسأل طالبات كلية دار العلوم عن السافرات الكاسيات العاريات، فإن مكانهن ليس في دور العلم، وإنما داخل الكبريهات وما أكثرها في هذا الزمان الربيع. شوف الرد، يبقى بيرد عليه يقول كنت عايز سافرات ما كنتش رحت كلية دار العلوم، روح فين؟ روح كبريهات، هيلاقي اللي يملى عينه ويريحها يعني. هيلاقي اللي يملى عينه ويريحها. دي حاجات ما تصبكش بالمرار وانفجار في الكبد. دي حاجات ما تعيبش. ان وصلنا الى يعني هقول ايه؟ الى المنحنى الفاضل ده. خد ادي واحد. مش تعرف الهموم اللي شايلها الانسان، وانه يعني لو جه واحد طب من طوله يعني ما تبقاش شويه. خذ في جريده الاخبار جريده قوميه كتب مقال دكتور نصراني اسمه نبيل لوقا باباو تحت عنوان وقفه مع لجنه الحكماء بنادي الصيد، وقفه مع لجنه الحكماء بنادي الصيد. خلاص بيقول ايه؟ بيقول ان طوق النجاة للأمة المصرية، يعني لا نجاة لنا الا بها في مصر، هو وحدتها الوطنية. لا نجاة لك في مصر الا اللي يبقى فيه وحدة وطنية، بطرس اخوك وانت اخوك. وطالما ان المسلمين والاقباط متحدون من خلال مبدأ المواطنة، لن تستطيع قوة في الدنيا أن تمس مصر المحروسة. خلاص؟ ويوم أن تهتز الوحدة الوطنية

ده ما هو مش الكلام ده. وسوف أذكر واقعة أخرى كتبها قداسة البابا شنودة في صفحة 70 من كتابه مريم مرقس الرسول في عام 642 ميلادية، أبلغ الأنبا بنيامين بطريرك الأخبار بسرقة رأس مريم مرقس الرسول من كنيسة بوكلينا بالإسكندرية. ومريم مرقس الرسول أحد تلاميذ السيد المسيح 70، وهو الذي أدخل المسيحية في مصر في عام 58 ميلادية. وما أن علم عمرو بن العاص بذلك إلا وتوجه بجنوده من الإسقاط إلى الإسكندرية رغم وعورة الطرق، وفتش بنفسه في كل السفن الموجودة في الإسكندرية، ووجد رأس مريم مرقس الرسول في إحدى السفن سرقها بعض الرهبان. الحمد لله بصراحة محيط ده موضوعكم يعني. طب جايبه ليه؟ يعني كان سرقها بعض الرهبان، يعني سرقوا بعضيكم، الرهبان عندهم حرامية ده موضوع ثاني. لكن ما تنخاش عليها كل عمرو جه من ابن العاص رضي الله عنه من إلى حقائق غريبة جدا، كذب وافتهاد. خلاص. وأخذ عمرو رأس وكلمها للكنيسة. خلاص. وما إلى آخره. وبعدين بيقول فنحن نحترم رأيكم ونقدركم لأنكم رموز في هذا المجتمع، ولكن لنا رجاء إعادة النظر في مرتبكم، خليكم محترمين ووافقوا على الكنيسة. طبعا وافقوا ولا ما رفقوش، هيتوافق رغم أنكم بنا عاجلا أو آجلا. خلاص اللي طلع قانون بهذا إن ما في كنيسة تمنع من البناء، وده الصيد زي ما في علي وأحمد في بطرس وجرجس، فلازم يبقوا حقهم. وقريب إن شاء الله بإذن الله هتشوف حاجات أكثر يعني أكثر يعني، وهي دي العهود المباركة اللي إحنا عايشين فيها. خلاص؟ هذه أمور أردت إن أنا أشير إليها علشان تعرف قد إيه قلب المسلم مطعم بهذا أقول إيه الوسخ، دي الشعبير عندكم كده الذي نعيش فيه. وأنا كما قلت فعلا النبي قالها وصدق عليه الصلاة والسلام، فعلا حياتي وقت على المسلم هيمر على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانه، يعني هيبقى الموت أشرف له وأكرم له. أما يجي بقى البعض عاجز صدر انفعالاتي وغضبي، يعني نبعد عني، أنت مش عاجبك أنا مش عارف تسمع اللي تسمعنيش ما تسمعنيش، لكن انا في ما يكفيني، انا في ما يكفيني، انا مش زي بعضهم باكل وبشرب وانام وبص خلص على كده، لا انا بحترق لاجل الام هذه الامه واللي احنا وصلنا له، لاني انا الاسلام يخالط عظمي ولحمي، فحزين على اللي احنا وصلته ده. محافظ في بلد الازهر بيقول فين السفرات وفين العريات وليه كلكم محجبات ومش عارف الحجاب، وخايف من الحجاب والنقاب. تخيل وبباو مديله دكتوراه في الشريعه الاسلاميه وقاعد بيفسر سنه وبيطالب ان تتبني كنيسه بجوار مسجد، ما اعرفش ان في حكم بالشريعه الاسلاميه وهو ان اي حاكم مسلم لا يجوز له انه يسمح لبناء كنيسه حتى التي تتهدم هو لا يهدم، يعني الحاكم ما يهدمش كنيسه. لكن إذا دخل بلدا في كنيسة رهبان ولكن لا يسمح لبلاد أخرى، وإذا تهدمت الموجودة لا تعود مرة أخرى، الله يحرق مطرح مراحل ما يعني ما هذا. فشوف قاعد يقول إيه، ونحن حينما سنقول هذا الكلام سنؤاخذ ونحاسب مطرفين ومسلمين تشديد بل الآخر والآخر. يا حبيبي إحنا ماشيين مع ما قاله الإسلام. الإسلام زي ما قلت في حفظ الجمعة دعاني الى بغضه، ما بحبوش، يكفي انه كافر بالله، يكفي انه يشتم الله سبحانه وتعالى بيسبه لما بينسب له الشريك والولد، يكفي هذا. ولكن القران اعطاني قانون، هو ده بقى القانون المعاش، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. المطلوب مش ان انا احبه، المطلوب ان انا اعدل معاه في اقوالي وافعالي، فلا اعتدي له على مال ولا على عرض ولا ولكن لا اسمح له بأن ينشر كفره، لا أسمح له بهذا، بأن ينشر كفره. اللي بيخالف القانون الحاكم ما يقدرش يمشي في الشارع ويجاهر بأنه مخالف قانون الحاكم، يطعن واللي بيخالف قانون ربنا اعلنوا صوته وقالوا اطلع زعر وقول ثالث ثلاثة والرب الرب نزل والرب راح والرب جه. لا ادري باي عقل يسير هؤلاء. وما قالوا كده ما قلت في خطبة الجمعة ان فعلا من المرء مع من احب ومن احب قوما حجر في زمرته. انا بدعو الله ان دول يحشروا زمرة اليهود يا رب يا رب. نرجع بقى لموضوعنا الرئيسي وكلامنا عن بطرس وشبهات بطرس وبدايات بعض اخواننا اللي بيقولوا وبعدين يقولوا هذا الكلام. يعني انت عمال تقول الكلب عليه والاجرب والسنديل يعني بلاش ده بلاش ده يا اخي. هذا المخلوق القادر سلك طريقين. الطريق الاول طريق السب انه ما في جلسه الا ويسب فيها النبي باقبح الالفاظ. كيف لما تسمعه هو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم اجزال الدائره عايز اقول له اقول عليه ايه؟ فانت بتراعي مشاعر النصارى وجاي يقول لي اصل النصارى يسمعوا الكلام ده ويزعل بولعه. بتطلع مشاعرهم بتطلع مشاعرهم ما يولعه. كان هو بيقول على النبي هذا الكلام ليش تنتظر مني؟ فانا شاركت معه طريقين طريقين ان انا بحقره ولا بد ان احقره لانه حقير لانه حقير. والطريق الثاني انه اقام شبهات واعتقد ان احنا بنرد على الشبهات وسمعت ردود في المحاضره اللي فاتت. فاحنا ماشيين في الاتجاهين ماشيين في الاتجاهين خلاص. لكن عشان تيجي تقول لي راعي مشاعر ما راعيش مشاعر حد ما راعيش مشاعر حد بطلوا الفلسفه دي بقى مش اسر الفلاتمه والملاتمه اللي بيقعدوا يتكلموا دول مش عارف معلوم حاجه مش عارف فلسفه. يا اخي انت في شعور مات رجل بيسب الراعي ده واحنا لسه متفقين ان لابد لابد ان انا هجيب الجهاز الفيديو والحمد لله والدش وهجيب الكمبيوتر وهجيبهم هسمعك اللي بيتقال بالحاضر عشان العالم اللي قاري معانا 12 رسم الكاريكاتير ومش قايم على هذا الكلب اللي كل يوم في قناه الموت اللي عاملينها قناه علي كل يوم بيشوف النبي كل يوم كل يوم ما بتعرفش تسمع ايه. هل تقول ايه ارد عليه اقول له ايه لما بيقول لك ان الصحابه كانوا بيحسسوا على النبي الصلاه والسلام. اقول لك ايه؟ وعلى الصراعيه مشاعرهم، مشاعر مين يا ابني اللي انت على الصراعيه؟ وراعي وحدك يا اخوي. مشاعر ايه؟ مشاعر ايه؟ بكرهها كلب ابن كلب، مش عارف بكرهها. خلاص؟ نتكلم عن النبي لهذا الاسباب، لو انه اقام شبهات فقط كنا ردينا على شبهات فقط. لكن قليل الادب لازم في النهايه ارد عليه. وانا قلت لكم يا اخواني القران ما اتكتش. اللي اتهموا المؤمنين بالتفع القران رد عليهم بنفس المستوى. الا انهم هم السفهاء. كده. فانا برد عليه بنفس